السادسة التصريح بتسمية الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وعلاه 500 سنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا تلقي ملاحظاتك واقتراحاتك حول هذه المادة مع ملاحظة وجود اختلاف في النسخ المطبوعة.